بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة، يعني من هم الأصناف الذين يجوز أن تدفع لهم الزكاة، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطر. قال: ثمانية، يعني عدد الأصناف الذين يجوز أن تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز أن يتجاوز عنهم لغيرهم. قال سبحانه: إنما الصدقات، وهو مذكور في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها واللفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الأصناف الثمانية. لا يجوز أن يصرف مال الزكاة إلى غير هؤلاء الثمانية. فمثلا لا يجوز أن يصرف، يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء السدود والقناطر والمستشفيات للفقراء والمستشفيات المرضى، وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لتحفيظ القرآن إلا لمن كان منهم من أهل الفقر أو المسكنة كما سيأتي. وكذلك لا يجوز منها بناء الدور الخيرية كجمعية المعاقين وجمعية تحفيظ القرآن وغير ذلك. إنما الزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل. إنما الصدقات، أي صدقات الواجبة، أي لا يحل دفع الزكاة إلا إلى أحد هؤلاء الأصناف الثمانية، ويجوز دفعها لجميعهم. قوله ثمانية، أي ثمانية أصناف. الأول قال الفقراء، عندنا فقير وعندنا مسكين. لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل الإسلام والإيمان. يعني إذا قيل هذا رجل مسكين يدخل فيه الفقير، وإذا قيل هذا فقير وهذا مسكين معناه يختلف، هذا شيء وهذا شيء. كذلك الإسلام، إذا قيل هذا رجل مسلم معناه أيضا يدخل فيه الإيمان، وإذا قيل هذا مؤمن يدخل فيه الإسلام، وإذا قيل هذا رجل مسلم وهذا مؤمن فهما شيئان مختلفان. فالفقير والمسكين كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. قال الفقير، وهم الذين لا يجدون شيئا أو بعض كفايتهم، يعني الفقير الذي ما عنده شيء أو بعض كفايته. مثل لو مثلا فقير يسكن في بيت عليه أجرة 10,000 ريال، وقلنا له: كم عندك مبلغ؟ قال: ما عندي شيء. هذا فقير. أو بعض كفايتهم، يعني من نصف فما دون. كم عندك؟ قال: عندي 3,000 ريال. فقير. قال: والمسكين، نرجع للفقير المسكين، والمسكين وهم الذين يجدون أكثرها أو نصفها، يعني من نصف إلى قبل التمام. هذا مسكين. يعني أتانا رجل آخر فقال: أنا عندي أجار 10,000 ريال، كم عندك؟ قال: عندي 6,000 ريال. قال: عندي 5,000 ريال. 5,000 ريال النصف. نقول: هذا رجل مسكين، يجوز أن يدفع له الزكاة. وأتى آخر قال: أنا عندي أجار 10,000 ريال، كم معك الآن؟ قال: معي 8,000 ريال. ما وجد التمام وإنما وجد الأكثر. نقول: هذا يجوز دفع الزكاة له ويسمى مسكينا. واضح؟ ذاك قال الفقير، وهم الذين لا يجدون شيء، ما عنده شيء أو بعض كفايته. هو من يعود، يعني لو شيء مثلا عنده 1,000 2,000 له ولمن يعول، أو له، يعني لابد أن ننظر أيضا لمن يعول. فلو قال مثلا: أنا عندي البيت 10,000 ريال وعددنا 10، فمعناها أن كل شخص مفترض أن يدفع 1,000، لكن هو الذي يعولهم فواجب عليه أن يدفع الأجرة عنهم. نقول: هو ومن يعول معه 1,000 ريال، لا نقول نصيبك هو 100 من 1,000، لا، فينظر إليه مع من يعول. وهكذا هذا هو الفقير. المسكين لا أحسن حالا منه لكن يحتاج للنفقة ويحتاج للزيادة، ما عنده لا يكفيه. ومثلا لو كان الشخص عنده راتب، مثلا راتب 10,000 ريال، لكنه يصرف صرفا ضروريا عليه، مثل عنده مريض يعالجه أو عنده كثرة أولاد، فال10,000 ريال ما تكفي، يصرف شهريا مثلا 12,000 ريال، نقول يجوز دفع الزكاة له. لماذا؟ لأنه ما عنده اللي يكفيه، وإنما يجد هذا أكثر كفايته، لكن ما يجد تمام الكفاية، فيجوز إعطاء الزكاة له. ولو كان شخص شهريا يستلم 100,000 ريال لكن يحتاج صرف 120,000، رجل مريض يعالج وعنده والدته مريضة وعندها الأجار ما يكفيه 100,000، نقول نعطيه من الزكاة حتى لو له راتب 100,000 ريال. لماذا؟ نقول لأنه لا يجد تمام الكفاية. لكن من عنده مثلا راتب ولكنه ينفق ويتصرف في راتبه بما لا يحوجه من أشياء لا يحتاج إليها، ويقول أريد مالا، لماذا؟ قال سيارتي غير مناسبة، سوف أبيع أشتري سيارة أفضل منها آخر موديل، نقول هذا ما نعطي من الزكاة لأنه لم يأخذ بما فيه كفايته. تمام، المراد الكفاية يحتاجه، فإذا كان لا يريد بذلك للبذخ لا نعطيه. ولو مثلا كان عنده مال قال لك أنا أريد أن أشتري قصر ما يكفيني، أعطوني عشان من أجل أن أشتري قصرا، قلنا يجوز أن أعطيه من الزكاة. واضح؟ لأن المسكين من يجد أكثرها أو نصفها، ممن يحتاج إلى كفايته مأكل ومشرب وأشياء ضرورية. ثم بعد ذلك قال العاملون عليها، الثالث العاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. العاملون عليها يعني الذين يوليهم الإمام جباية الصدقة، لابد يوليهم الإمام. بمعنى لو أنت أعطيت، لو شخص مثلا أعطاك 100,000 ريال قال هذه زكاة الدعوة وزعها على الفقراء، وجاي يسألك قال أنا عامل عليها هل يجوز أن أخذ منها من الزكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه الذي أعطاك إياها ليس هو الإمام، وإنما فرد من الأفراد وأنت وكيل عنه، لست من العاملين. واضح؟ ثم إن العامل في تلك الدائرة في جمع الزكاة وجلبها وحفظها، والسائق معه الذي يسوق السيارة والذي يقسم الزكاة كم باقي وكم نأخذ، هؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من الزكاة لكن ما يجب. فقال الإمام أنا سوف أعطيهم من مرتبات من عندي من بيت المال، ولا أعطيهم من الزكاة لأني أرى غيرهم أحوج منهم، نقول ما في بأس، ما يلزم أنهم يعطوا من الزكاة. بمعنى لو أقاموا دعوة قالوا نريد أن نأخذ من الزكاة التي جمعناها، نقول لا ما يجب، الإمام يعطيكم لكن له أن يعطيكم، إذا أراد يجوز، ما أراد ما يلزم أن يعطوه، خاص لأنه يعطيكم من بيت مال المسلمين في جلب الزكاة. فتبين أن الوكيل من فرد إلى فرد أو شركة إلى آخر في إخراج الزكاة لا يجوز أن يأخذ من الزكاة شيئا ويقول أنا من العاملين، وإنما المراد بالعامل الذي يعينه ولي الأمر من المسلمين. ثم بعد ذلك قال الرابع المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم. المؤلفة قلوبهم على قول بعض أهل العلم كالمصنف وغيره أن المراد بهم السيد المطاع في عشيرته وليس الفرد العادي، يعني فيعطى القائد الذي يرجى إسلامه أو كف شره أو يعطى أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهو السيد المطاع في قومه، وهو على رأي المصنف هنا، وهو الذي يراه الشيخ باز رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز ولو لم يكن من، ودليلهم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم من سادات المشركين أو من السادات الذين أسلموا كصفوان بن أمية مثلا وغيره، فهم سادات في قومهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يعطى الفرد ولو لم يكن قائد ولو لم يكن قائدا أو مطاعا في قومه، فقال لأنه إذا كان يرجى نفع بعض الناس كالفقراء والمساكين من أجل الدنيا ننفعهم، فلأن ننفع هؤلاء في دينهم يدخلون في الإسلام أو لا. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، فالمؤلف قلوبهم هم من المسلمين أو من الكفار. من المسلمين الذين يرجى عند، من المسلمين أو من الكفار، من الكفار ممن يرجى إسلامهم، لأن نشترط في دفع الزكاة لا يعطى إلى المسلم. هنا في المؤلفة قلوبهم يجوز أن يعطي الكافر يرجى إسلامه أو كف شره، ممن يرجى إسلامه أو كف شره، كف شره من الكافر أو كف شره من المسلم، أن يؤذي المسلمين أو يحرض الكفار على المسلمين ونحو ذلك. فكف شره سواء من المسلمين أو من الكفار، أو ممن يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني من المسلمين. فدل على أن المؤلفة قلوب، أن المؤلفة تدل على أن المؤلفة قلوبهم ينقسم الكفار، ينقسم يدخل فيها الكفار ويدخل فيه المسلمون. الكفار ممن يرجى إسلامه أو كف شره، من المسلمين ممن يرجى كف شره أو زيادة إيمانه. ثم بعد ذلك قال الخامس الرقاب، وهم المكاتبون. كيف المكاتبون؟ يعني رجل سيد عنده عبد، وهذا العبد كتب لسيده، اتفق مع سيده أن يعطيه في كل سنة مثلا 1000 ريال، فإذا انتهى على أن يعتقه 5000 ريال، يعني قال أنا أريد أن أشتري نفسي منك 5000 ريال، وأنا أريد أن أكاتب نفسي وأجعل بيني وبينك عقد، في كل سنة أعطيك 1000 ريال. هذا الذي كاتب واتفق مع سيده بفك الرق عنه يجوز أن نعطيه من الزكاة. قال ويدخل فيه فك الأسير المسلم، يعني لو كان أسير، لو كان أسير مسلم عند الكفار وطلبوا ألا يخرج من الأسر والسجن إلا بدفع مثلا 100000 ريال، نقول يجوز أن نأخذ من زكوات المسلمين وندفع لهؤلاء الكفار المبلغ الذي طلبوه لإخراج ذلك المسلم. فإذا قال لك شخص تحت أي صنف من الأصناف هؤلاء يدخلون، نقول يدخلون تحت المكاتبين. فالمكاتب يدخل فيه العبد الذي يريد أن يعتق نفسه من سيده، ويدخل فيه أيضا فك رقبة المسلم من الأسر. فتبين مما سبق أن أصناف الزكاة الثمانية، كان أصناف الزكاة ثمانية، ولا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم من بناء المساجد والسدود والمستشفيات وتحفيظ القرآن وطبع الكتب ونشر الأشرطة ونحو ذلك، من الزكاة لا يجوز. وأن أهل الزكاة ثمانية، أولهم الفقراء، وأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته أقل من النص، من النص فما دون. المساكين من النصف صاعدا إلى دون التمام، والثالث العاملون المراد الذين يعينهم الإمام، فيجوز أن يعطيهم الإمام من الزكاة. والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم لا يخلو إما أن يكونوا من المسلمين أو من الكفار. وعلى قول المصنف المراد يشترط أن نعطيهم أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لا نعطي الفرد العادي الذي لا ينفع إيمانه للمسلمين من ناحية العزة والتمكين أو دفع الشر عنهم. ثم بعد ذلك الصنف الخامس المكاتبون وهم الرقاب وهم المكاتبون، ويدخل في فك رقبة المسلم. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.